بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 37 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى الثامن، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال الحديث في الأصل الثاني من الأصول التي أو من الأصلين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية، وتوقف الحديث في اللقاء السابق على مسألة أقسام التوحيد عند المتكلمين، وأنهم جعلوا أقسام التوحيد ثلاثة: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وذكر المؤلف أن أشهر هذه الأنواع عندهم النوع الثالث الذي هو واحد في أفعاله لا شريك له، وعندهم أن من حقق هذا النوع من أنواع التوحيد فقد حقق غاية التوحيد، وهذا النوع هو توحيد الربوبية. إذن يقول: وأشهر أنواع الثلاثة عندهم والثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، أي يحتجون على هذا النوع بدليل التمانع، وهذا سبق أن أخذتموه في المستوى أو في المستويات الأول. ودليل التمانع المشهور عندهم أنه لو افترض أن للعالم صانعان أو ربان، وأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، أو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما جميعا وهذا مستحيل لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن لا يحصل مرادهما جميعا وهذا أيضا مستحيل لأنه رفع للنقيضين، ولأنه يدل على عجزهما والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر وهو الإله الحق. الشيخ يقول: يستدلون على هذا النوع من أنواع التوحيد بدلالة التمانع، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. يعتقدون أن التوحيد المطلوب من الناس أن يحققوه توحيد الأفعال، توحيد الربوبية، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله. هم يزعمون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ونحن نقول أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، تحقيق العبودية لله عز وجل. لا، هم يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا صانع إلا الله، حتى يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. يجعلون معنى الإله عند المتكلمين ما هو الألوهية عندهم؟ القدرة على الاختراع. إذن خطأ المتكلمين في توحيد الربوبية، أولا ظنهم أنه هو المطلوب من المكلفين وهو المقصود بدعوة الرسل، هذا هو الخطأ الأول. يزعمون أن هذا هو النوع المطلوب تحقيقه من المكلفين وهو المقصود بدعوة الرسل. الخطأ الثاني ظنهم أن هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. الخطأ الثالث أنهم جعلوه هو الغاية وأهملوا توحيد العبادة فلا وجود له عندهم. إذن عندنا ثلاثة أخطاء وقع فيها المتكلمون فيما يتعلق بتوحيد الربوبية. ثم قال: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكن يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. هذا دليل سهل ويسير في الرد على هؤلاء في كونهم جعلوا الغاية تحقيق توحيد الربوبية. يقال لهم: المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وكفرهم كانوا يقرون ويعترفون بهذا النوع من أنواع التوحيد، ومع ذلك لم يشفع لهم هذا الإقرار. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، أي الشرك؟ الشرك في الربوبية، أي ليس هناك من ينازع أن ليس للعالم خالقين متكافئين أو إثبات مثيل مشارك لله تعالى في خلق السماوات والأرض، ليس هناك من ينازع في هذه القضية. ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله، أقصى ما يقال في هذا الأمر في توحيد الربوبية أن هناك طائفة من الناس جعلوا بعض المخلوقات خلقا لغير الله عز وجل، كما زعمت القدرية أن الإنسان يخلق فعل نفسه. يقول كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. يقول ومع ذلك هؤلاء القدرية كانوا يعترفون ويقرون أن الله هو وحده الذي خلق الخلق وخلق قدراتهم التي خلقوا بها أفعالهم. يقول وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة. بمعنى يقول كذلك الفلاسفة وأهل الطبائع ومن يعبدون ويعظمون النجوم يجعلون بعض المخلوقات من صنع هذه الكواكب. يقول فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، أي بمعنى هذه الكواكب ما هي إلا مخلوقة ومصنوعة لله عز وجل، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. يقول فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون، يعني من أنكر الصانع كلية فهذا جحد وتعطيل، وهذا لم ينقل إلا عن شرذمة من الخلق ممن خالفوا عموم الخلق، كما صنع فرعون لما قال ما عرفت لكم من إله غيري، ومع ذلك أثبت الله عز وجل أنه كان مقرا معترفا في قرارة نفسه بالله عز وجل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يقول والكلام الآن مع المشركين بالله المقررين بوجوده، يقول الكلام ليس مع الجاحدين الآن، الكلام مع المشركين المقررين بوجود الله عز وجل. فإذا هذا التوحيد أي توحيد الربوبية الذي قرروه أي قررها المتكلمون لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام من أن المشركين كانوا يعترفون ويقرون بهذا النوع من أنواع التوحيد. إذن تقريرهم لتوحيد الربوبية، التقرير المتكلمين لتوحيد الربوبية الذي يسمونه توحيد الأفعال، لا يصلح أن يرد به على المشركين في توحيد العبادة، لأنهم يؤمنون هم بتوحيد الربوبية، كما لا يصلح أن يرد به على الجاحد المعطل للخالق لأنه يدعي عدم وجود خالق أصلا لا واحد ولا أكثر من ذلك. إذن هذا النوع من أنواع التوحيد الذي يقره هؤلاء لا يصلح أن يرد به على المشركين، لأن المشركين يقول نحن نعترف ونقر بهذا الأمر، ولا يصلح أيضا أن يرد به على الجاحد المعطل لأنه أصلا لا يعترف بوجود الخالق فضلا أن يثبت له شريكة. يقول وكذلك النوع الثاني، الشيخ الآن ناقشهم في النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي هو واحد في أفعاله لا شريك له، الآن بينتقل ويناقش هؤلاء المتكلمين في النوع الثاني وهو قولهم أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. يقول وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء. الشيخ يريد أن يبين أن أنواع التوحيد الذي قرره هؤلاء المتكلمين لا يخالف فيه أحد من الأمم، ولهذا وجود هذه الأنواع وعدمها سواء. المطلوب أن تذكر أنواع من التوحيد تطلب من الناس أن يقروا بها ويعترفوا بها، لأن هناك من يجحد وينكر هذا الأمر. فالشيخ ذكر الأول توحيد العبادة توحيد الأفعال عندهم، وذكر أنه ليس هناك من يخالف فيه، ثم الآن ذكر التوحيد الثاني أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. يقول فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء، قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له بل من شبه به شيئا من مخلوقات فإنما يشبه في بعض الأمور. يقول ليس هناك من الأمم من أثبت لله شبيها مماثلا له في كل الصفات، وإنما وقع التشبيه في بعض الأفعال أو في بعض الصفات، وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات. يقول عرفنا بالدليل العقلي وتقدم هذا أنه يستحيل أن يكون لله عز وجل مثيل في مخلوقاته يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. ليش؟ لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين، لأنه يستلزم أن تثبت للمخلوق صفات الخالق وللخالق صفات المخلوق، فيجتمع النقيضان، يكون الشيء ممكن واجب في آن واحد ويكون هنا ممكن واجب في آن واحد. نعم، كما تقدم وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك. ذكر الشيخ فيما سبق أنه لا بد من وجود قدر مشترك بين أي موجودين كائنا من كان ما كان. نعم، كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك أي نفي القدر المشترك يقتضي التعطيل المحض، أنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك ولا حاجة لإعادة مرة أخرى. هذا الكلام كله تكلم عنه الشيخ بإسهاب وتكلمنا ووضحنا هذا الكلام. طيب، يقول: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. يقول رحمه الله: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغير نعم ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. عند المعتزلة وغيرهم من أصحاب التجهم من التوحيد نفي الصفات، ولهذا من أثبت لله شيئا من الصفات فعندهم فليس هو مشبه، ليس بموحد. فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى. يعني التوحيد عند الجهمية والقرامطة والفلاسفة ما هو؟ نفي أسماء الله الحسنى. وقالوا: من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. إذن المعتزلة من أثبت شيئا من الصفات فهو مشبه ليس بموحد، الجهمية ومن حذا حذوا من أثبت شيئا من الأسماء فهو مشبه ليس بموحد. يقول: وزاد غلاة الغلاة وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيه له. وهذا تقدم الكلام أنهم لا يثبتون الإثبات ولا لا يصفون الله عز وجل بالنفي ولا بالإثبات، لأنه يلزم على حد قولهم التشبيه بالموجودات والمعدومات. يقول: وهؤلاء كلهم، هذه الفرق المعتزلة والجهمية والقرامطة والغلاة وغلاة الغلاة، وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه. هم الآن فروا من التشبيه، خوفوا من التشبيه، وقعوا في التشبيه، وهذا أيضا تقدم الكلام عليه. فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء، وهذا تقدم الكلام عليه. يقول: ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا. يقول: نحن إذا أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات لا نثبتها لله على الوجه الذي هو ثابت للمخلوق. نحن نقول لله سمع، لكن سمع يليق به، الله مستوى على عرشه استواء يليق به سبحانه، وهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن له في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، يجعلون نفي الصفات أو نفي الأسماء يجعلون التعطيل توحيد، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه. من أثبت لله شيء من الصفات قالوا أنه مشبه وليس بموحد، ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك النوع الثاني، تقدم الآن انتهى من الكلام على النوع الأول، النوع توحيد الله في الأفعال وتوحيد الله في الصفات. الآن سيناقشهم في النوع الثالث، أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. يقول: كذلك النوع الثالث وهو قولهم: وهو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل. يقول: الكلام في هذا التوحيد لفظ مجمل، لابد من التفصيل، علشان لأجل ماذا؟ أن يتبين الحق من الباطل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. يقول: هذا نسلم به، أن الله واحد أحد فرد صمد لا يمكن أن يتجزأ، لا يمكن أن يتباعد، وليس بمركب عشان يكون قابل للتجزؤ. لكنهم هل هم يريدون هذا المعنى؟ لا، لكنهم يدرجون ما بمعنى أهل الكلام لما قالوا أن الله واحد في ذاته لا قسيم له ماذا يريدون من هذا الأمر، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، أدرجوا في هذا النوع من أنواع التوحيد نفي صفة العلو. ليش؟ لأنهم عندهم أن إثبات العلو يستلزم أن يكون الله جسم، والجسم مركب. إذن إذا أردت أن توحد الله عز وجل فانفي عنه صفة العلو. يقول لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد. يقولون الشيخ يقول نفي العلو يستلزم نفيه سبحانه والقول بأنه عدم وتعطيله سبحانه ويجعلون هذا توحيدا. يقول فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. هذه الأقسام الثلاثة تتضمن حق وتتضمن باطل. ثم قال ولو كان جميعه حقا، لو افترضنا أن جميع ما في هذه الأقسام ما أورد فيها حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. يقول لو افترضنا أن جميع هذه الأقسام الثلاثة حق وجاءنا إنسان واعترف بهذه الأقسام الثلاثة فإن هذا لا يدخله في التوحيد ولا يستفيد منه المشركون، بل لا بد من تحقيق توحيد العبادة الذي هو لا إله إلا الله. يقول ومعنى الإله وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع. هم الآن زعموا أن معنى لا إله إلا الله القدرة على الاختراع، ومعنى الإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله. ما عندهم معنى لا إله إلا الله أن تشهد أن الله قادر على الاختراع. يقول فإن المشركين كانوا يقرون بهذا، يقرون بأن الله قادر على الاختراع وهو الخالق الرازق وحده سبحانه وتعالى، وهم بها يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، يعني لم يستفيدوا من هذا الإقرار، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه. إذن الشيخ الآن يرد عليهم، ليس معنى الإله القدرة على الاختراع، بل معنى إله من أله فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. وفي اللغة العربية يأتي الفعل ويأتي الأمر على وزن فعال ويكون معناه على وزن مفعول، مثل إمام مؤتم به، ركاب يعني مركوب، فإله معناه مألوه أي معبود. يقول لا إله بمعنى آله والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر أي المعتزلة المنتسبون إلى وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. يقول أيضا المتصوفة غاية ما عندهم أن يحقق الإنسان توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية كما تقدم الإقرار والاعتراف به لا ينجي من عذاب الله وحده، بل لا بد معه من الاعتراف والإقرار بتوحيد الألوهية. يقول وهو يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، بمعنى أن هؤلاء الصوفية الغاية عندهم أن يحقق وأن يقرر أن الله وحده هو خالق كل شيء وربه ومليكه. وللحديث بقية نرجئه إن شاء الله إلى اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.